ابن الفضيل بن عياض جعل الفضيل يضحك. فبعض الناس فلما سئل يعني الفضيل عن ذلك قال أردت أن أرضى بقضاء الله عز وجل. فاستشكل بعض الناس إزاي الفضيل يضحك والنبي يبكي عند موت ولده إبراهيم. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هدي نبينا أكمل لي، قال لأنه أدى العبودية على وجهها، واختلف وللإنسان عبودية في كل لحظة بما يناسب المقام وبما يناسب طاقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى، وأدى عبودية الرضا لله تبارك وتعالى قال ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض فلما تزاحمت العبوديتان في قلبه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم إحداهما على الأخرى. يبقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، قال هذه رحمة اللي هو البكاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيبقى إذن المشروع أن يبكي، إن الله لا يعذب بدمع العين، لكن إيه بقى المحظور؟ النوح. والنوح إن هي إيه؟ تبكي وبقى إيه طلطم وتعدد بقى وسبعاه وجملاه وجحشاه ها؟ إلى آخره، يعني كل الإيه؟ كل الألفاظ اللي هي بقى تفتكر بقى، وبعدين يسبغون عليه ما كان فيه وما لم يكن فيه، واخد بالك إزاي؟ ما هو آخر حاجة هياخدها، وفيها بيبقى فيه نفاق بقى في اللحظة اللي زي دي. يبقى الراجل بقى يعني إحنا كلنا عارفين سيرته وعارفين إن هو يعني يا الله المستعان وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتعامل صوان قد كده، واخد بالك؟ والراجل ده طول عمره بيهلب وطول عمره غشاش وطول عمره حرامي وكل حاجة، وتلاقي بقى واقفين في الصوان وكان الفقيد عليه رحمة الله يتصدق ومش عارف يعمل إيه والكلام ده، هو شوف حتى في دي عاملين أيضا إيه؟ عاملين يكذبوا، واخد بالك؟ فهذا النوح اللي هو بقى القدر الزائد على البكاء هو ده الايه؟ هو ده الايه الذي يعاقب المرء عليه. ولذلك في لفظ حديث المغيرة بن شعبة ايه؟ من نيح عليه عذب بما نيح عليه. خلاص؟ يبقى المسألة فيها عموم وخصوص. خلاص؟ يبقى البكاء أعم والنوح أخص. خلاص كده؟ يبقى النوح أخص. يبقى إذن الأحاديث التي فيها إن الميت يعذب ببكاء، يبقى البكاء هنا هو الإيه؟ هو النوح النياح، واخد بالك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياح. فالبخاري رحمه الله لما حط كلمة النوح دي في الترجمة دلنا على مقصوده. عارف البخاري كان عنده شفافيه، لما تقرأ ترجمة البخاري لازم تقرأها بعناية. قال إيه؟ باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. إحنا قلنا النوح أخص ولا أعم؟ أخص. طب كلمة بعض دي أخص ولا أعم؟ أخص. يبقى البعض اللي وردت في الحديث هي إيه؟ النوح. خلاص كده؟ لأن البخاري كان ممكن يقول إيه؟ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ما يجيبش كلمة بعض دي، لكن هو لما أورد كلمة بعض فسرها تحت بكلمة إيه؟ نوح. خلاص كده؟ فالإمام البخاري قال بعد ما قال بقى إيه؟ إذا كان النوح من سنته. يبقى كده وفق البخاري رحمة الله عليه ما بين قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما بين إيه؟ إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال لك ما فيش تعارض في الإيه؟ في المسألة، واخد بالك؟ شوف بقى، قال لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا سلام على البخاري الإمام، شوف إزاي في كلمتين ثلاثة يجمع شتات الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب. أولا جاب الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طب إيه بقى مناسبة الآية للميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال لك ما هو يعني أنفسكم، الواحد المفروض يقي نفسه الأول بأنه يعمل إيه؟ لا يقصر في الوصية. خلاص؟ ليه؟ قال لك لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الواحد مسؤول عن نفسه أولا، ثم هو مسؤول عمن استرعاه الله عز وجل ثانيا، واخد بالك؟ يبقى البخاري حمل الحديث على من قصر في النهي، لكن إذا وصى كما كان الرجل يقول إذا أنا مت فادعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، واخد بالك إزاي؟ يعني إذا مت إيه؟ يعني هو شق الهدوم، واخد بالك ازاي؟ وما يموت ما موتش بطيس يعني، واخد بالك؟ لازم ايه؟ لازم الواحد ايه؟ الناس كلها تحس ان انا غالي وإن أنتم لما فقدتوني فعلا فقدت رجل إيه له قدر وله قيمة والكلام وخذلك. فإذا أوصى بذلك يعذب، وإذا قصر في ذلك يعذب. خلاص كده. يبقى إذا أوصى الرجل ونهى ففعل أهله من النياحة ما نهى عنه وهو حي، حينئذ نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا أوصى بذلك أو قصر في النهي عن ذلك مع إمكانه أن يتكلم، مع إمكانه أن يتكلم، أتأثرش في المسألة، ولا بقى لما تيجي تتكلم مرات تقول لك إيه كلام ده تف من بقك، أو لا إذا نمت واخدلك ما بتكملش الجملة بقى واخدلك، وتتقلب مناحه تف من بقك وربنا يطول في عمرك وربنا يخليك ويومي قبل يومك، وفي إيثار في الموت ولا ها يومي قبل يومك ده من ورع البهر واخدلك. فلا، لابد أن المرأة تتعود على كده. ونذكر الموت في بيوتنا ويسمع أولادنا هذا الذكر، أن الله عز وجل نعى على الناس أنهم نحوا الموت جانبا من حياتهم. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني هربان. أصل الحيدة أن يترك المرء الجادة ويسلك بنيات الطريق، يسيب الطريق العمومي وتأخذ في الطرق الفرعية، يبقى اسمك تركت الجادة. خلاص. فإذا تركت الجادة يقال حاد، واخبرك، ويسمى الفعل حيدة أي أنه ترك الجادة. فالله عز وجل يقول ذلك ما كنت منه تحيد في حياتك، هربان على طول باستمرار من الموت، مش عايز تفكر السيرة دي لأنه معكر عليك وحيضيع أحلامك وآمالك، واخبرك. يعني أنت نفسك مثلا عملت ابن العمارة وعمال تفكر بقى في لون بقى الشبابيك ولون السيراميك ولون الإيشان ولون الرخام والمش عارف ايه والكلام ده، وتعمل هنا اوضه النوم، اول ما تفتكر بقى الموت واخد بالك، وان الواحد بيوضع في حفره ويتاخد كده من هذه الفرش الوثيره الى الاكفان ومن الاكفان على القبر والكلام ده هو، وان كل الكلام ده كله هيروح منه وتبدا يوم يتعكر عليه الايه الامر، فيقوم يقول لك ايه اركنه شويه، اركن المساله الجانبيه لحد ما ايه لحد ما خلص الايه المساله، واخد بالك. فيفضل دايما راكن العملية، دايما راكن ليه؟ لأن كل ما يعني ينتهي من أمل يبدو له أمل آخر، فلا تزال الآمال والأماني زاهرة نظرة حلوة خضرة أمامه حتى يلقى الله عز وجل وهو يشتد هربا من الموت، واخد بالك. فالرجل إذا مثلا سمع هذا الكلام وعلم أنه إذا قصر عذب يذهب إلى أهله ويكتب وصية، ويكتب الوصية في حياته ويقرأها على امرأته ويقرأها على أولاده ويقرأها على إخوته، واخذلك أنني أوصي بكذا وكذا وكذا، ويصرح أنا بريء من هذا. إذا هم فعلوا كل ذلك فإن الرجل لا يناله شيء مما فعل. خلاص. يبقى المسألة كده اجتمع شتات أحاديث الباب. إنما عائشة رضي الله عنها قالت هذا في الكافر، هم بعيطوا عليه وهو بيتعذب، يعني بكاؤهم عليه لا ينفعه شيئا في تخفيف العذاب، واخذلك. فعائشة رضي الله عنها ظنت إن الحديث واحد، إن الحديث واحد، وبنقل عائشة رضي الله عنها هذا في الكافر، أي الكافر طبعا يعذب ببكاء أهله عليه، واخذلك بكوا لم يبكوا هو بيعذب ليه على كفره، واخذلك إزاي. وعائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على الصحابة بظاهر القرآن، عشان كده عائشة بتقول إيه اقرأوا إن شئتم أو بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. أهل العلم يقولون، ونقل ابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة، قال لا يجوز أن ترد السنة بظاهر القرآن. ليه؟ لأن السنة جاءت مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن مجمل والسنة مبينة، فالمفروض أن ما فيش تعارض، والتوقف في قبول الحديث حتى يعرض على القرآن منكر أيضا، عمل منكر، واخدلك ازاي؟ ضرب او نصب التعارض بين السنه والقران هذا لا يجوز، الا ان يكون الحديث ضعيفا او موضوعا او منكرا، يعني لا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، حينئذ احنا بننحي الحديث جانبا، والا فعند المحققه لا معارضه بين ظاهر القران وبين احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان ابن خزيمه رحمه الله يقول من وقع له شيء من ذلك فليأتني اوفق له بينهما، وفق له بينهما. يبقى بقى المعارضة دي ان احنا نتوقف في الحديث حتى نرد على القرآن، وفي حديث باطل باطل وهو اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على القرآن

حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، ولجت يعني دخلت عليه، فبكت عنده ساعة. طبعا ساعة مش 60 دقيقة، إنما إيه، هي قطعة من الزمن. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، أي خرجت من عند أبيها ودخلت إلى داخل البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل. وهذا يعني القدر معفو عنه، ليه؟ لأنه خارج عن الإرادة. الأصل أن المرأة يعني تحتجب بصوتها، واخبرك، لكن إذا بكت المرأة يعني لم تملك نفسها فبكت فوصل صوتها إلى الرجال فلا بأس من ذلك. وبهذه المناسبة أنوه أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ولم يقم أي دليل على أن صوت المرأة عورة. والذين يأمرون النساء، وأنا قد سمعت هذا لبعض الدعاة في شريط، يقول يعني أن المرأة إذا أرادت أن تكلم الرجال فلتضع حصاه تحت لسانها عشان تبقى إيه، خرنج، واخدرك إزاي، خنشور كده، وتتكلم أحسن إيه، أحسن صوتها يفتن يعني، واخدرك إزاي. وهذا والله تكلف عجيب، فنحن ما سمعنا قط في أي سند من الأسانيد إن نساء الصحابة عملوا كده، ولا نساء المسلمين الأوائل عملوا كده، بل كان بعض نساء المسلمين وأزواجهم كانوا أيضا من الأئمة كانوا يدرسون، يعني فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة كانت بتحدث بالحديث، وانت عندك عائشة رضي الله عنها، وعندك حفصة بنت سيرين، وعندك كريمة بنت أحمد مروزية. كريمة بنت أحمد مروزية كانت بتحدث في صحيح البخاري، وأخذ الخطيب البغدادي عنها صحيح البخاري، واخذلك، ولم يعني نسمع عن أحد من أهل العلم أنه أمر النساء ألا يقرأن الحديث ولا يدرسن للرجال. وربع العدوية كان بيدخل عليها سفيان الثوري وكان يحادثها وتحادثه، كل هذا طبعا من وراء حجاب، مع أمن الإيه؟ مع أمن الفتن. فالقول بقى أن صوت المرأة عورة هذا قول لم يقم عليه دليل، إنما لا يجوز، إنما تنهى المرأة عن ترقيق صوتها، وهذا الترقيق هو قدر زائد على مجرد الصوت، وهذا حرام، هذا لا يجوز، لأن هذا هو الخضوع بالقول. خضوع بالقول، إنسان يكسر كلامه أو يتكسر في كلامه أو يلينه أو يرققه، كل هذا لا يجوز. لكن لو كانت المرأة بطبيعتها صوتها جميل حتى لو تكلمت أو صوتها رقيق، لا يشرع لها ولا يقال، لا يقال يعني ان يجب انك انت تضعي حصاه تحت لسانك او تضعي زلطه في بقك علشان خاطر ايدي بايدك بتتكلمي كما لو كنت تكلمي من جنب، واخدلك، كل هذا يعني ايه، لا اعلم له دليلا في السنه ولا في يعني حياه الصحابه ولا التابعين. فقوله سمعنا بكاءها من داخل، يبقى ايه، الشيء اذا خرج يعني عفو الخاطب لم يستطع ان يتحكم فيه فلا باس. ومن هذا سماع اصوات النساء في الافراح، يعني ممكن النساء يبقوا في صلاة لوحدهم، واخدك ازاي، وبيغنوا غناء عام، يوم هذا الصوت واخدك ايه يصل الى الرجال اللي هم قاعدين في الشارع، النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معاهم، والرجال قاعدين في الشارع وهم بيغنوا، واخدك، ومعروف ان الغناء في رفع بقى صوته وفي دف والكلام ده هو، فشيء طبيعي ان يصل الايه، ان يصل الصوت الجماعي هذا الى الرجال، فهذا ايضا لا بأس به. لكن الزغاريد والكلام ده هو، فيعني لا أعلم طبعا فيها شيئا من الآثار في النهي عنها، ولكني سمعت علماء، أنا كشيخ الألباني، ونقل لي عن الشيخ نباز رحمة الله عليهما أنهما كان ينهياني عن ذلك. يبقى إيه، يبقى المسألة إذا كانت عامة زي أصوات عامة كده مختلطة ببعضها، هذا أيضا لا جناح على المرء إذا وصل هذا إلى أذنه، زي أنت عارف إيه، زي النظر العام. النظر العام، بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، واخدلك زي، ففرق، مع أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، قال لك لا، وأنا برضو عارف، ما أنت ما تفكرنيش بالآية وأنا حافظها زي، لكن أنا إيه اللي خلاني أفرق، حديث الحبشة، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بحرابين في المسجد، وإن النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده كده على عضاضة الباب، وعائشة رضي الله عنها حطت دقنها كده على إيه، على إيده، وكل شوية يقول لها إيه، كفاية كفاية، تقول له لا لا. وفي بعض طرق الحديث خارج الصحيحين قالت وإنما أردت أن أعلم منزلتي عنده، واخدك إزاي، هيزي أهمنا كده ولا هيخليها تتفرج براحتها والكلام ده، واخدك، ولم إيه ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت، فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على الله. فقال لك ايه يبقى اذا ايه كون بقى رخص عائشه انها تبص عليهم تنظر عليهم يعني وذلك يبقى هذا يدل عليه جواز ان تنظر المراه الى الرجل. طبعا الكلام ده الرد عليه إيه طبعا السيدة عائشة كانت مثلا في حدود 14-15 سنة وهو تزوجها بنت 9 سنين. بنت 9 سنين كانت امرأة كاملة، مش زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه صغيرة وبتاع، لا 9 سنين كانت امرأة كاملة واخدلك. فهي لما تكون بقى 10 سنين 12 سنة 14 سنة واخدلك فقد كانت امرأة كاملة وكانت حائضة. فالمهم ان الجواب بقى على الحديث ده ايه؟ الجواب عن هذا الحديث أن هذا يشبه النظر العام، زي امرأة مثلا ماشية في الشارع وفي رجالة كتير في الشارع ونساء واخدلك، فنظرها هذا العام مأذون فيه في الجملة، يعني زي واحد مثلا بص من بلكونة وفي لمة رجال على نساء فبص على اللمة دي واخدلك، زي الإنسان في الطواف رجال ونساء واخدلك، زي بيبص مجرد أنه بيبص تقع عينه هنا على امرأة وهنا على امرأة وهنا على امرأة، نظر إيه؟ نظر عام، لا أن يصعد النظر ويصوبه إلى امرأة لعينها. ومسألة أن المرأة زينة وأن الرجل قد يشتهيها نفس الكلام موجود بالنسبة للرجل، وأيضا المرأة قد تشتهي الرجل، وحسم المادة وقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع أيضا، وألا يفرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة. يقول سأل بعض الإخوة من الملتحين عند الركوع، أنا أفهم كده مش ملتحي ولا إيه؟ إذا ما كانش ملتحي يرتحي. قال يهوى الواحد منهم إلى أسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه إلى بين ركبتيه، وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه، وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إليتيه كما نرى في البعير، فما رأيك في هذه المسألة؟ ونرجو توضيح الرأي الحاسم في مسألة خلاف العلماء في النزول على اليد أم الركبة. احنا شبعنا ايه؟ شبعنا كلام في العملية دي وخذلك، ولكن يبدو ان اخي اما جديد يعني في الكار، ها الكار اللي هو حضور الدروس يعني. طبعا بالنسبة لي بعض الناس بيبالغ في الركوع فعلا لحد ما راسه يبقى ايه خلاص بين الركوع. طبعا لا، المفروض الانسان اذا ركع ها ان يكون ظهره مع ساقي مثل زاوية ليه القائمة، بحيث كما ورد في هذا الحديث لو وضعت الماء على ظهره لا يتحرك، هو ده الصواب في الركوع. وانت بقى عايز تحقق المساله ديت عشان ما يبقاش ظهرك عامل كده ولا يبقى عامل كده، امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد، لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر، لكن اللي بيحصل بقى انه لما بينزل زياده قوي بيعمل ايه يعني بيكسر ايده تخبرك ازاي، او لما بيبقى ظهره ايه مرتفع كده كما لو كان نص واقف بتبص تلاقيه ماسك وراك تخبرك ازاي، يعني ايده ايه فوق الركبه، لكن انت لو اردت ان يستقيم لك ظهرك بتمسك الايه الركبه وايه وتنصب يعني ايه اليد. اما بالنسبه لي مساله النزول فالصواب في المساله هو النزول على اليدين، وحديث اليدين اقوى من حديث النزول على الركبتين، حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا حديث صحيح. ولو سلمنا بالكلام الذي قيل فيه فهو مع الكلام الذي قيل فيه أقوى مما رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إيه خر ساجدا يضع ركبتيه قبل يديه، فهذا الحديث ضعفه الدارقطني وقال إن شريكا تفرد به وليس بالقوي فيما تفرد به، بالإضافة لأنه صح عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الأثر رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البيهقي بسند صحيح إلى ابن عمر، وقد روي عن ابن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ولكن هذا الرفع منكر لأنه من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والعلماء يقولون أن الدراوردي إذا روى عن عبيد الله بن عمر يرفع الموقوف، يعني يكون الحديث أصل موقوف وهو يرفعه وهما منه لأن الدراوردي كان في حفظه كلام. ومع هذا الأثر فإن النظر الصحيح يدل على أن مشابهة البعير إنما تكون في النزول على الركبتين وليس على اليدين، واخذلك؟ لأن البعير إنما ينزل على ركبتيه، إنما ينزل على ركبتيه، ومن الخطأ أن تقول ينزل على يديه، أساس أن كل ذي أربع ومنه البعير، الرجلين الدوينين دول اسمهم إيدين والورين اسمهم رجلين، واخذلك؟ فإذا أراد أن يبرك لا تقل ينزل على يديه لأنه ماشي على أديه، فيبقى ينزل عليها إزاي؟ إنما ينزل إذا كان عاليا فنزل، زي حالتنا كده، إيدك فين؟ فوق، إذا نزلت اسمك نزلت على أديك خلاص. لكن لما يكون البعير ماشي على أديه فمن الخطأ أن تقول إذا أراد أن يبرك ينزل على يديه، ينزل إزاي هو ماشي عليه؟ وخلالك إنما إيه؟ الصواب أن تقول ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، خلاص كده؟ شيل كلمة إيد ورجل من الموضوع وركز في إيه؟ في الركبة. يبقى ما هو أول ما يصل إلى الأرض من البعير؟ ركبتاه. سيبنا من إيده بقى عشان ما تتلخبطش، ركبتاه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنزل على ركبتيك حتى لا تشابه البعير، خلاص كده؟ وبعدين أي واحد جمال صاحب بعير لو أنا قلت له إبرك مش ممكن ينزل على إيده، لأن البروك على اليد لا يعرف لا لغة ولا شرع، إنما البروك يكون على الإيه؟ على الركبة. وما قال أحد من العالمين أعلمه أن النزول على اليد يسمى بروكة، إنما البروك يكون على الإيه؟ على الركبة، واخذلك؟ وفي هذه أحاديث، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه لما نزلت آخر خواتيم البقرة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، إلى آخر الحديث. وكذلك الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسألون شيئا في مقام هذا إلا أجبتكم. فقام بعض الله بن حذافة قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وبعدين واحد قال له ما أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. قال فلما أكثر أن يقول سلوني سلوني قال فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالبروك لا يكون إلا على الركبة، وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل، خلاص؟ فغلط إنك أنت تقول إن النزول على اليد اسمه بروك، خطأ، خلاص كده؟ فالصواب في هذه المسألة حتى لو لم يكن هناك أحاديث فالصواب الذي يقتضيه النظر هو أن النزول على الركبة هو الذي يشبه نزول البعير، ولذلك ينهى المسلم عنه. وأنا فصلت الحقيقة المسألة تفصيلا يعني أوسع من ذلك أكثر من مرة. واحد يقول في شريط الشيخ الألباني يقول إن شرب الماء 40 يوم، أي نعم، هذه يعني واقعة سمعتها من الشيخ رحمة الله عليه، إن هو ظل 40 يوما لا يشرب إلا الماء، كان عنده علة معينة، فالمهم كانت العلة أنه يشرب مية فقط لمدة 40 يوم، وظل 40 يوما لا يدخل جوفه إلا الماء، وخبرت. فأخر يقول يعني أن إيه يعني الكلام ده الصوفية بقى وتشبه بالصوفية وإهلاك النفس والكلام ده، فهل هذا جائز أم لا؟ بنقول للشيخ ما هلكش، الشيخ كانت عنده علة وأذهبها الله، وخبرت إزاي؟ لكن هو إيه الممنوع؟ إن هو ما يكونش لحد ما يموت، وخذلك. فإذا يعني كان شرب الماء لا يهلكه وكان عنده جلد وصبر على المسألة دي فهو غير داخل في مسألة إهلاك النفس. لا بس أبو ذر الغفاري شرب زمزم، زمزم حاجة تانية، مية زمزم تقيلة وانت بتشربها كده حيث تشرب حاجة تقيلة، مش مية كده وخذلك زي المية الخفيفة بتاعتنا بتاعت النيل والكلام ده، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، وحتى أبو ذر نفسه قال إيه؟ حتى تكسرت عكن وبطن، عكن وبطن يعني بقى بطنه طبقات طبقات لحم، ها؟ فتخيل بقى لما يبقى له كرش ويبقى اللحمة فوق بعضها من ماء زمزم، ماء زمزم لا يفتقر إلى غيره بل غيره يفتقر إليه، يعني ماء زمزم أكل وشرب في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. لكن الحقيقة يعني هذه الحكاية عن الشيخ الألباني تبين لك جلده وصبره وإرادته. شيخ ناصر ده رحمة الله عليه قل أن تجد في الناس مثله، إرادته من حديد، حديد يعني إذا عزم قلبه على شيء يفعله، وإذا اعتقد الحق في شيء فعله ولو كلفه ذلك عنقه، حياته كلها كده. والناس اللي هم لا يقدرون الشيخ حق قدره يظنون أنه هو عنيد معاند، أبدا. هو الشيخ ليس معاندا، لكن اعتقد أن الحق في هذه المسألة، وقامت عنده الأدلة على أن الحق في هذه المسألة، فلم يرى مندوحة أن يترك الحق الذي يعتقد. وكذلك فمسألة أنه هو يغيب 40 يوم يشرب مية فقط، والواحد لو غاب بس يوم يشرب مية بحيث أنه خلاص ما يتحمل وصبر على ذلك 40 يوما، هذه الصفة انطبعت عليه. ولذلك شوف كانت المكتبة الظاهرية في حياته أول حياة عمير فهو في سن أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينيات من عمره، كان عنده دكان بتاعه كان بيصلح ساعات، الساعة مثلا يصلحها ب5 جنيه، وشايف إن أهله محتاجين 5 جنيه في اليوم يصلح ساعة واحدة ويقفل الدكان ويطلع على المكتبة الظاهرية. واختلف المكتبة الظاهرية مكتبة مخطوطات، من كثرة ارداده على المكتبة الموظفين بقوا بيعتمدوا عليه، لو جاء واحد عايز مخطوط ضايع ولا كتاب مش عارفين هو فين كانوا ايه كانوا يسألوه. واختلف وربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب وانفرد بخاصية لم يأخذها واحد في الدنيا، ومستحيل واحد يأخذها، لأن دار الكتب الظاهرية زي دار الكتب المصرية مؤسسة حكومية. واختلف ازاي؟ المدير اداله نسخة من مفتاح المكتبة، المكتبة الظاهرية، وخصصوا له غرفة في المكتبة الظاهرية باسمه، فكان يأتي في أي وقت من ليل أو نهار يفتح المكتبة ويدخل في وراه. وكان الشيخ ناصر يقول كنت أظل بالساعات واقف على السلم، عارف المكتبة مثلا بيرفع هذا المسجد ودي كلها مخطوطة، فهو ينصب بقى السلم ويفضل واقف بالساعات على رجله وينسخ وهو واقف، واخدلك عشان ايه ما يضيعش وقت في النزول والطلوع والكلام ده، بحيث ان هو لأجل ورقة أراد أن يبحث عنها في مخطوط قرأ 10,000 مجلد مخطوط في المكتبة الظاهرية. وكان الموظفين لما ينتهي الدوام بتاعهم يقفلوا عليه وهو واقف، يقول أظل للساعة 2 بالليل واقف على السلم ينسخ في هذه المخطوطات وينسخ في كتب العلم ويرجع إلى أهله متأخرا، ثم يأتي بعد صلاة الفجر يفتح المكتبة وينصب بقى السلم ويبتدي إيه يشتغل في المخطوطات. عشان كده كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان له من الحظوة والشهرة والمتانة في هذا العلم ما لم يكن لغيره. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وكما قال الشافعي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طبعا لا تخذلك، هو القصد من المسألة أن إيه مسألة الجد والاجتهاد دي بتدل على قوة نفس. لما تلاقي طالب كده كسلان وعنده رخاوة كده وعمال يلتمس المعاذير، لو تأملت حياته الشخصية تجد اللامبالاة دي برضه في حياته. واخدلك لأن دي مسألة لا تتجزأ، واحد عنده إرادة من حديد تجد هذه الإرادة في كل تصرفاته، واحد مهم لا يقوم لا يرتب سرير ولا يبتاع، وإذا ألع مثلا هدوم يسيبها على الأرض، وإذا لقى مش عارف مقلوب يسيبه زي ما هو. واخدلك لو أنك تأملت سيرته في العلم هتلاقي كده برضه رخو النفس. واخدلك فهذه الحقيقة جلد الشيخ رحمة الله عليه أن يصبر على شرب الماء 40 يوما، هذه تدل على قوة نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرضى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب. وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار العاصمة للإنتاج والتوزيع الإعلامي بالقاهرة، وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى. الإخراج الفني تم باستديوهات الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.